مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالميت ضعيف يتلاعب به أي أحد يلعب، لكن الحي له قوة وله وجود ويهاب، فلذلك بالذكر تصبح حيا. إذا تركت الذكر صرت ميتا. الذكر هو الحصن المنيع من شياطين الإنس والجن، وخصوصا في هذا الزمان كما ذكرت في حديث يحيى: وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك اسمع الحديث: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله. ثلاثة: الذكر هو النجاة من الوساوس والخواطر الرديئة. عن ابن عباس قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان، وإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان. أربعة: الذكر هو أنس المستوحشين. قال تعالى: فاذكروني أذكركم، وقال سبحانه في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وعن كعب قال: قال موسى عليه السلام: أي ربي، أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فنناديك؟ قال: يا موسى، أنا جليس من ذكرني وتحركت بي شفته. الله، سبحان الملك جل جلال الله العلي. أنا جليس من ذكرني وتحركت بي شفته. تصور أنك إذا ذكرت الله وتحركت شفتاك بذكر الله، قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قل وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قل. خمسة: الذكر طوق النجاة للعاجزين. جاء رجل إلى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعموما أيها الإخوة، فإن مما أدهش عقول العلماء والمحققين أن الذكر هو العبادة الوحيدة التي تكسر قاعدة الأجر على قدر المشقة، فإن الذكر هو أسهل العبادات كلها وأعظم العبادات كلها. الذكر، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وما من نخلة في الجنة إلا وساقها من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. أفضل من الجهاد في سبيل الله والقتال والقتل في سبيل الله الذكر، بنص هذا الحديث. ولذلك أحذركم من الغفلة، فالشيطان ذئب ابن آدم، إذا غفلت افترسك بمعنى افترسك، كلك، قطعك، ضيعك، ذبحك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، ترة يعني حسرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه ترة من الله ترة حسرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يأبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. اسمع تاني الحديث ده وصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يبقى قاعد كده، هو هنا بيقول قاعد في المسجد، إذا كان إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يأبس الرجل بدابته. الرجل يبقى ماسك الدابة، عارفين لجام الدابة، ماسك الدابة ولفف اللجام على إيده كده، مقرب إيده جدا من رقبتها، يعني متحكم فيه. بيقول إيه؟ إن الشيطان يقعد كده لابن آدم، والشيطان دايما يحاول التحكم في ابن آدم. يعني إذا جاء إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد: نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل. الشيطان بيحاول يتحكم فيك. فلما تبقى قاعد في المسجد أو في غيره والشيطان يجي قدامك كده ويحط إيديه على كتافك ورجليه في رجليك أو من وراك ماسك في كتافك ومحوط عليك، الشيطان أبس به فإذا سكن له. إذا الإنسان استسلم للشيطان كده واستمرأ الغفلة زنقه أو ألجمه. قال أبو هريرة: فأنتم ترون ذلك، فأما المزنوق فتراه مائلا هكذا لا يذكر الله. المزنوق تلاقيه مائل كده غافل، فأما المزنوق فتراه مائلا هكذا لا يذكر الله، وأما الملجوم ففاتح فاه لا يذكر، زي المعتوه لا يذكر الله. هو ذا الشيطان مع ابن آدم. فلذلك فأحذركم أحبابي تحذيرا شديد اللهجة، تحذير شديد اللهجة: إياكم أن تجلسوا مجلسا يخلو من ذكر الله، إياكم، إياكم أن ترقدوا مرقدا لا تذكروا فيه الله، آمركم، آمركم أن تذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وفي جميع أحوالكم، لا تتركوا ذكر الله في أي حين من الأحيين. طب ايه هي اذكار الحفظ؟ اولا التعوذات اللي ذكرناها في اللقاء الماضي. 2 ان تقولوا، قول معايا، قول ورايا، قول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا عايزك لما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل ركز وحس. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. حسبنا الله لم يمسسهم سوء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فهذه الأذكار شرطها اليقين. لما تقول حسبنا الله ونعم الوكيل تبقى على يقين أنه لن يمسك سوء. الثالثة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قل كل واحدة شوية الصبح وشوية بالليل، اعملهم أذكار طول النهار، يعني بعد صلاة الظهر لحد العصر، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، من المغرب للعشاء حسبنا الله ونعم الوكيل، الصبح قبل الظهر ساعة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الاستعادة معلش أذكر بها تاني، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أقول تاني، قول وراي، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. إلزم هذه الاستعاذات وينجيك الله. الثانية بسرعة، احنا قلنا هم حاجتين الليلة دي بسرعة في التلت ساعة حلقة الليلة، الأول الذكر، الثانية الدعاء. قال الله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما يعبأ بكم ربي يعني انتوا مالكمش قيمة ولا وزن ولا وجود ولا اي اثر لولا دعاؤكم. الله جل جلاله يحب أن يدعى، قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ها ادعوني ادعوني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وكان الصحابة لا يستحيون لا يستحون أن يسأل أحدهم ربه في شسع نعله، يعني لو جسمته تقطعت يقول يا رب ارزقني ان اصلح نعلي، لا يستح اي شيء اي صغيره وكبيره. النهارده يعني انا قلت ان انا دعيت للمسلمين كلهم في العمره كثيرا في رمضان بفضل الله عز وجل، قلت كده قلت ان انا دعيت لبنات المسلمين اللي تاخر زواجهن ان يرزقهن الله زوجا صالحا، ودعوت لشباب المسلمين الذين تعسر زواجهم ان يزوجهم الله عز وجل وان يرزقهم من حلال، ودعيت لكل من تأخر إنجابه أو إنجابها أن يرزقه الله أن يرزقهم الله ذرية صالحة. وبتركيز على هذه الثلاث قابلتني واحدة أو اتصلت لا أذكر، أنا زعلانة جدا، أنت عامل لنا فضيحة ليه؟ اللي ما اتجوزتش تتجوز، حد قال لك إن إحنا عايزين نتجوز؟ طب أنا آسف حقك علي أنا غلطان بلاش أنت، لكن في ناس كانوا يرجون هذا الدعاء. الشاهد إيه؟ أن مثل هذه ممكن تتكسف تسأل ربنا في الحتة دي، مش عايزة تشعر نفسها بهذا الضعف. ليه ليه ليه ليه ليه ليه الإنسان لازم يظهر ضعفه وانكساره وحاجته لله لكي يرزق. اللهم ارزق كل من تحتاج إلى الزواج بزوج صالح، هعدل الدعاء بقى مضطر، اللهم ارزق كل من يحتاج إلى الأولاد بذرية صالحة. الأمر صار يعني كما قلت الآن أن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، الدعاء. الدعاء أس العبادة وأصلها. الدعاء هو الذي يجعل الإنسان قريبا من الله جل جلاله. اسمع بقى هذه التعوذات فإنها من الأدعية. قال ابن رحمه الله: من التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين، هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وفاتحة الكتاب. وآية الكرسي، وآية الكرسي، وحفظ سورة البقرة. كده جمع ابن القيم أهم التعوذات اللي الإنسان لو استجمعها فهو في الحصن الحصين الذي لا يطال ولا ينال. طيب المعوذتين أكثر من قراءة قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، كتير. وفي الحديث أن من قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات حين يصبح وحين يمسه إلا كفاه الله كل ما أهمه. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصبح قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، والمغرب قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، يكفيك الله ما أهمك. 2، تقرأهم المعوذتين والفاتحة. الفاتحة اسمها الشافية. وآية الكرسي أعظم آية في القرآن، إذا قرأتها في ليلة لم يقربك شيطان. 4، حفظ سورة البقرة. قال رسول الله: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. البطلة يعني السحرة. فلذلك احنا هتيجي معانا في العلاج حفظ سورة البقرة، ان لو ان انسانا حفظ سورة البقرة مريض ممسوس معمول له عمل، معمول له سحر، لبسه جن، كل هذا علاجه حفظ سورة البقرة. والإنسان لو حفظ سورة البقرة ابتداء يبقى في حصن من أن يفعل فيه شيء، من أن يمسه شيطان. حصن. التعوذات بقى، وكلها من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ده حديث صحيح: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. قول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.

واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإن شاء قال: إلهي وسيدي وربي ومولاي، أنت رب كل شيء ومليكه، تسبح كل شجرة لك، ولك تقدس كل مدرة بأصوات خفية ونغمات زكية. إلهي، قد وقفت بين يديك قدمي، ورفعت إليك بصري، وبسطت إلى مودتك يدي، وصرخت إليك صوتي، وأنت الذي لا يضجره النداء ولا تخيب من دعاه. إلهي، من يلوذ بك غير مخذول، ومن يبتهج بك مسرور، ومن يعتصم بك منصور. إلهي، ربي، سيدي، مولاي، يا الله، الله، يا الله، لو أني أعرف في الشدائد موئلا غيرك، لو أني أعرف في الشدائد موئلا غيرك، أو في المنازل ملجأ سواك، أو في النوازل ملجأ سواك، لحق لي ألا أعرض عنك بوجهي وألا أخ